إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، قال الله سبحانه في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه السورة الكريمة قال فيها الإمام الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله على عباده إلا هذه السورة لكفتهم. سورة جمع الله سبحانه وتعالى فيها ما يحتاج إليه العباد. وقد ورد في بعض الآثار أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا التقوا لم يتفرقوا حتى يقرأ بعضهم على بعض هذه السورة الكريمة، فهي سورة عظيمة، وكل كتاب الله سبحانه وتعالى عظيم مبارك، لكن هذه السورة لها مزية ولها خصوصية لما جمعت فيه من المعاني العظيمة. فيقسم الله سبحانه وتعالى في مطلع السورة بالعصر، والله عز وجل يقسم بما شاء من مخلوقاته، تنبيها على شرفها وأهميتها، ولفتا لأنظار العباد إلى الاستدلال بهذه المخلوقات على عظمة خالقها سبحانه وتعالى وقدرته وحكمته عز وجل. وأما المخلوق فلا يقسم إلا بالله سبحانه وتعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. لكن الله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء عز وجل، والقسم توكيد للكلام، فأكد الله سبحانه وتعالى على ما في هذه السورة من المعاني العظيمة، أكده الله سبحانه وتعالى بهذا القسم. والعصر، ما المراد بالعصر هنا؟ المفسرون منهم من قال المراد بالعصر جميع الزمان، جميع الزمان والوقت، فالعصر يطلق على الزمن والدهر والوقت عموما، فإنه يقال له عصر. والتفسير الثاني أن المراد بالعصر هو ذلك الوقت من النهار الذي يكون من دخول وقت صلاة العصر إلى غروب الشمس، فهذا الجزء من النهار الذي هو آخر النهار. والتفسير الثالث أن المقسم به هو صلاة العصر، التفاسير المأثورة الأصل فيها أنها تحمل على أنها اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد، يعني كل هذه المعاني تكون مرادة طالما لا تعارض بينها، فالله سبحانه وتعالى أقسم بذلك كله وكله داخل في هذا القسم، فهو شامل للقسم بالزمان، فعصر الإنسان زمانه ووقته، وكل قوم وقتهم وزمانهم هو عصر، هو عصرهم أي زمانهم ووقتهم، فأقسم الله سبحانه وتعالى بالوقت دليلا على أهمية الوقت، وذلك لأنه الميدان الذي يتنافس فيه المتنافسون في الخيرات ويتقربون فيه إلى الله سبحانه وتعالى بالطاعات، فلذلك جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في التأكيد على نعمة الفراغ والحرص على استغلالها واغتنامها، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والغبن الخسارة أو أن يبيع الإنسان الشيء النفيس القيم بالثمن الزهيد الرخيص يأخذه عوضا عنه، فنعمتان مغبون فيهما كثير من الناس أي يبذلونهما ويضحون بهما مقابل شيء زهيد لا قيمة له ولا وزن، ويخسرون صحتهم وفراغهم في مقابل ذلك، ولو أنهم أرادوا الربح لا استعملوا صحتهم وفراغهم في طاعة الله تعالى واستعانوا بها على العمل الصالح، فحينئذ يكونون قد ربحوا وفازوا. وقال عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك، وصحتك قبل مرضك، وفراغك قبل شغلك. فأمر عليه الصلاة والسلام باغتنام هذه الخمس، وفيها تأكيد على أهمية الوقت واستغلاله في طاعة الله تعالى. والتفسير الآخر أن العصر هو الجزء الأخير من النهار، قال المفسرون لأنه نهاية وقت العمل وبداية الرجوع بعد انقضاء أعمال الناس في نهارهم، ففي وقت العصر ما بين صلاة العصر إلى الغروب ينهي الناس أعمالهم ويرجعون إلى بيوتهم بعد انتهاء العمل، فكأن القسم بالعصر بهذا المعنى فيه إشارة إلى أنه الوقت الذي يظهر فيه الربح والخسران، إذا كان الإنسان تاجرا وأنهى تجارته في هذا الوقت وأغلق دكانه أو استعد للرجوع، ففيه إشارة إلى نهاية العمر وأن الإنسان عليه أن ينظر فيما مضى من عمره وأنه على وشك إنهاء عمله والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، فعليه أن ينظر إلى ربحه وخسارته، لأن موضوع السورة هو موضوع الربح والخسارة وبيان الرابح والخاسر. والتفسير الثالث أن العصر هو صلاة العصر، يؤكد الله سبحانه وتعالى عليها بهذا القسم، لأن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى كما ورد في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا لقوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فأمر الله تعالى بالحفاظ على الصلوات كلها وخص الصلاة الوسطى بالتأكيد على الحفاظ عليها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، وفي الحديث الآخر: من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، كأنما خسر أهله وماله، وقد يؤدي إلى حبوط عمله عياذا بالله تعالى. فصلاة العصر لها أهمية عظيمة فيقسم الله سبحانه وتعالى بها. ما هو المقسم عليه؟ إن الإنسان لفي خسر. وهذا عام إلا من استثناهم الله سبحانه وتعالى. إن الإنسان لفي خسر، وذلك تشبيه لهذه الحياة الدنيا بتجارة، لأن العبد في تجارة مع الله سبحانه وتعالى، والتجارة فيها رابح وخاسر، فالرابح هو الذي بذل حياته ووقته في طاعة الله سبحانه وتعالى وعبد الله عز وجل وأطاعه، فهذا الذي ربح وفاز، ويقابله من خسر ولم يستعمل هذه النعمة في طاعة الله سبحانه وتعالى. كثيرا ما يأتي في كتاب الله تعالى تشبيه العمل الصالح بأنه تجارة مع الله. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، يرجون تجارة لن تبور. فالتجارة الرابحة مع الله سبحانه وتعالى هي في الإيمان به والعمل الصالح. إن الإنسان لفي خسر، يعني كل إنسان قد خسر في هذه التجارة وباع ما عنده وضحى به مقابل شيء زهيد لا قيمة له ولا وزن، فضلا عن أن يكون قد أخذ عوضا عنه العذاب الأليم عياذا بالله سبحانه وتعالى، وفرط فيما أعطاه الله من النعم. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فاستثنى الله سبحانه وتعالى من بين الخاسرين هؤلاء الذين جمعوا هذه الخصال الأربع، فهم الذين لم يخسروا. كل إنسان خاسر إلا هؤلاء الذين جمعوا هذه الصفات الأربع، وهي الإيمان والعمل الصالح، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، فمن جمع هذه الخصال الأربع فهو الذي ربح ولم يخسر في هذه التجارة مع الله سبحانه وتعالى، كانت تجارته تجارة رابحة. إلا الذين آمنوا، الإيمان بالله سبحانه وتعالى عند أهل السنة والجماعة قول وعمل، فيشمل قول القلب وعمله، وقول اللسان وعمله، وعمل الجوارح والأعضاء. فقول القلب هو التصديق بهذا الدين، وعمل القلب هو العبادات الباطنة من خشية الله تعالى ومحبته وخوفه ورجائه والتوكل عليه. وعمل قول اللسان وعمله قول اللسان التلفظ بالشهادتين، وعمل اللسان المراد به الذكر والتسبيح والتهليل وتلاوة القرآن ونحو ذلك من العمل الصالح الذي يكون باللسان، وعمل الجوارح أعضاء الإنسان وأجزاؤه كالظاهرة التي يتعبد بها لله سبحانه وتعالى من يد ورجل وسمع وبصر وغير ذلك. فما يكون من عبادة الصلاة والزكاة والصيام والحج ونحو ذلك من العبادات، فكل ذلك داخل في الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فلا بد أن يؤمن العبد بالله عز وجل، أن يصدق بهذا الدين، وأن يخلص لله سبحانه، وأن يكون من أهل الخوف والرجاء والمحبة والإنابة والتوكل على الله سبحانه وتعالى إلى سائر ما ذكرنا مما يدخل في الإيمان. وعملوا الصالحات، فإيمانهم ظهر على عملهم، والعمل الصالح هو جزء من الإيمان، وعطف العمل الصالح على الإيمان هو من باب عطف الجزء على الكل، كما عطف الله الصلاة الوسطى على الصلوات، فعطف العمل الصالح على الإيمان كذلك هو من عطف الجزء على الكل، تأكيدا على أهمية العمل ذلك الجزء العظيم من الإيمان الذي هو العمل الصالح. قد جاء عن الحسن البصري رحمه الله تعالى قال: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، فالعمل هو الذي يبرهن على صحة الإيمان أو على عدم صحته وعلى وجود الخلل فيه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، في هذه السورة الكريمة سورة العصر أقسم الله سبحانه وتعالى بالعصر على أن الإنسان في خسر إلا من جمع هذه الصفات الأربع، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. التواصي بالحق يشتمل على أمور، فيشتمل على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الدعوة إلى الله عز وجل هي من التواصي بالحق، وكل مسلم ينبغي أن يكون له نصيب في ذلك، يعني إما على مستوى أسرته وزوجه وأولاده وأقاربه، أو على مستوى يعني أكبر من ذلك، وكل بما يستطيع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وقال: نظر الله امرأ سمع مني مقالة فوعاها فأداها كما سمعها. فالإنسان إذا كان يعرف حديثا أو آية أو شيئا من الخير فعليه أن يدل غيره عليه، شريطة أن يتأكد من صحة المعلومة التي يدعو إليها، ثم يحث غيره عليها ويكون سببا في نشر الخير. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وقد يسر الله تعالى في هذا العصر الوسائل الحديثة من شبكة الإنترنت ونحوها من الوسائل التي يمكن لكل مسلم بقدر استطاعته أن يغتنمها ويستعملها في الدعوة إلى الخير، فهو من التواصي بالحق. وكذلك من التواصي بالحق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذا قسم آخر من التواصي بالحق، أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وهو سبب خيرية هذه الأمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ثم كذلك مما يدخل في هذا الباب تعليم العلم النافع، تعليم العلم النافع، أن يعلم الإنسان ما تعلمه من علم نافع، وعلى رأس ذلك القرآن الكريم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وكل علم نافع فتعليمه للغير فإنه من التواصي بالحق. ويدخل فيه أيضا النصيحة، النصيحة فهي من التواصي بالحق، أن تنصح أخاك المسلم، والنصيحة تكون سرا وإلا كانت فضيحة، وتكون موجهة لصاحب الشأن لا حديثا عنه في مجلس يغيب فيه، وإلا كانت غيبة. فالنصيحة هي أن توجه حديثك